يا ليلة العيد هذا العيد واللعب وبهجة الطفل ما في عقلها تعب تحوم ترقص تستجلي مفاتنها ملابس وعصافير لها زهب تستجلي مفاتنها ملابس وعصافير.